بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثامن من دروس شرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد ذكر رحمه الله في هذه الفصول التي عقدها في هذا الموضوع جملة من المسائل مقرونة بالأدلة من الكتاب والسنة، ومع التعليق يعني على هذه الأحاديث وبيان الأحكام المستنبطة منها. فوقف بنا الحديث عند قول ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قال وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهل بيت على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ وإن قالوا لا، قال: إني إذا صائم. وينشئ النية بالتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم التطوع. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، دل هذا الحديث وهو حديث صحيح أن صوم التطوع لا يشترط له تبييت النية من الليل، لا يشترط له تبييت النية من الليل، بل إن المسلم إذا أصبح وهو لم يأكل شيئا مذ طلع الفجر ثم رغب أن يصوم ذلك اليوم فليصومه، ولا يشترط أن يبيت النية من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بيته وعلى بعض بيوت أهله فيسأل: هل عندكم شيء؟ هل عندكم طعام؟ فيقولون: لا. وهذا يدل على ما كان يعني في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجة والفقر، وأنه كان تمر عليهم الهلال والهلالين والثلاثة، لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت: كان طعامهم الأسودين التمر والماء. وجاء أيضا أنها رضي الله عنها أخبرت أن الأنصار رضي الله عنهم كان لهم منائح، والمنائح جمع منيحة، وهي المعز، الأكثر أنها في المعز وقد يكون في غيرها. كانت إذا ولدت عزلوها عن الفحل لئلا ينزو عليها، فيستفيدون من حليبها فيبعثون به إلى كذا وكذا. فتقول عائشة رضي الله عنها: كانت الأنصار يرسلون لنا من المنائح التي كانت عندهم. فهذا أشرف بيت على وجه الأرض صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك لا يوجد في بيته طعم. لم يعترض ولم يتسخط ولم يعتب على أهله فيقول: لماذا ليس عندنا طعام؟ بل رضي صلى الله عليه وسلم بما تيسر. وقد قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المالكية وفضلائهم، قال رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. الشيء الذي يقدم له صلى الله عليه وسلم يسمي الله عليه ويأكل، لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. الشيء الذي غير موجود كيف يطلب وكيف يحرج أهله؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم لما طلب الطعام يوما رفعت له يعني كسرات من خبز أو كسيرات من خبز الشعير. ومعلوم أيها الإخوة أن خبز الشعير يعني في حد ذاته هو أقل أصناف الخبز، فكيف وقد قسى وقد يعني ثقل؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من إدام؟ قالوا: خل. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. ومع أنه يعد أيضا من أقل مراتب القدام، ولكن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعترض على نعمة الله ولا على فضل الله تبارك وتعالى، ولا يتسخط على أمر الله سبحانه وتعالى، بل هو الشاكر الصابر، قد وفى مقامات الشكر وقد وصل ما أعلى مقامات الصبر صلى الله عليه وسلم. وهنا دخل عليه الصلاة والسلام، هل عندكم شيء؟ قالوا له، وهو من الفجر بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام ما أكل ولا شرب شيئا، فقال إني صائم. فهذا يدل على أن باستطاعة الإنسان أن يصوم التطوع ولو لم ينشئ نيته من الليل، بل حتى لو كان في وسط النهار مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول أيها الإخوة، هذا في مسألة القناعة بالرزق في مأكل أو مشرب، لأن الحقيقة مع هذه الأزمنة وفي التوسع في المأكولات والمشروبات نحتاج الحقيقة إلى تربية أبنائنا وأهلينا التربية النبوية، لأن الآن كثرت الشكاية، كثرت التسخط، حتى صار بين الأولاد كل يوم نأكل كذا، لماذا لا نأكل كذا، ويبدأ دائما كثرة الشكاية وكثرة التسخط كأن لم تكن لهم عليهم نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. يجب الحقيقة على الأبوين، الأب والأم، أن يربوا أبنائهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا، وأنا أعيد وأكرر في هذا المكان الشريف، ليس معنى هذا أننا ندعو إلى الفقر أو أننا ندعو أن يكون الإنسان عالة على الآخرين، لا والله، حاشا وكلا، ولكن الإنسان يرضى بما هو موجود. الإسلام لا يرضى من الإنسان أن يكون خنوعا ذليلا يمد يده إلى الناس، لا، قد قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. لكن المقصود أيها الإخوة أن نربي أهلينا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض رحمه الله، كان لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا، إن قدم له الأكل فاشتهاه سمى الله وأكل، إذا ما اشتهاه توقف وتركه، فقد قدم الضب بين يديه عليه الصلاة والسلام ولم يأكل منه، ولما قيل له قال إنه ليس بأرض قومي، قال خالد بن الوليد وكان ممن حضر، فأكلته فاجتررته، يعني أنه أكله كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عابه، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني قال إنه ليس بأرض قومي لا يعرفه، فلم يأكل عليه الصلاة والسلام، ولم يعب طعاما قط في حياته عليه الصلاة والسلام، ما عاب طعاما قط، إذا اشتهى الشيء أكله، ما اشتهاه تركه ولم يتكلم. خير الهدي ولا شك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لنا ولأهلينا وللمسلمين جميعا الهداية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصوم، قد يصوم وقد يفطر في صوم التطوع، وهذا لا يعارض قول الله عز وجل ولا تفطروا أعمالكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر لعارض إما يعني تعب شديد أو أنه يدعى إلى طعام إلى وليمة، فكان عليه الصلاة والسلام من باب تطيب الخاطر وإدخال السرور إلى الأنفس كان يجيب عليه الصلاة والسلام الدعوة، يدعى على أي طعام كان، على وليمة ذبيحة يأتي، على تمر يأتي، كان عليه الصلاة والسلام يتألف الناس ويتقرب إليهم، كان في قمة مقامات الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان في بعض الأحيان يفطر، لكن الأصل والكثير أنه يتم الصوم ولا يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. نعم، الأول اللي هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم وإذا دخل بيته، هذا في صحيح مسلم، والثاني أنه يفطر، هذا رواه النسائي. نعم، لعارض كما قلت أيها الإخوة. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها. ما أجمل هذا الأسلوب، هي ابنة أبيها، يعني ولا يعني حفصة هي بنت رجل آخر، هي بنت عمر الفاروق رضي الله عنه أجمعين، لكن يعني من باب التلطف أو أنها يعني كأنها عابت عليها أنها بسرعة تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي تريد أن تكون هي المتحدثة أولا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من محبته لبقية نسائه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فمسألة الحب، كل إنسان يحب إحدى نسائه أكثر من الأخرى، هذا شيء في القلب ما يستطيع الإنسان. لكن الشيء الذي تلام عليه أنك لا تعدل بين زوجاتك في القسم، يعني في المبيع، في الكسوة، في الطعام، في كل هذا لابد من العدل. نعم. فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما مكانه. لا، هذا الحديث فيه ضعف، والحديث معلول، وإذا لو صح معناه أنه لو صام شخص تطوعا ثم أفطر أن عليه القضاء، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه لو أفطر من تطوع فلا قضاء عليه، أنه لو أفطر من تطوع فلا قضاء عليه. نعم. قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر. لو تنتقل إلى الفقرة التي بعدها: وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر، وقد زار أم سليم، أم سليم هذه هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي من فضليات الصحابيات رضي الله عنهم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة، الأنصار رضي الله عنهم أتحفوه بتحفهم، يعني كل واحد من الأنصار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية. فجاءت أم سليم بأنس رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله، الأنصار أتحفوك بما يستطيعون، وأنا والله لا أجد في الدنيا إلا أنسا، فخذه يخدمك يا رسول الله. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها، فخدمه 10 سنين إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها بالزيارة، ومنها هذه الزيارة. فهذا محمول إن صح الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم عدها من أهل بيته، أو أنه لم يجد منها يعني أنها تريد ضيافته فلم يفطر عليه الصلاة والسلام، يعني محمول على عدة محامل. نعم. فقال هنا: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. نعم. قال: ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته. نعم، لقربها هي وأنس، ولد وأنس كان قريبين. وهذا يدل أيها الإخوة على يعني تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وعلى حسن تعامله وقربه منه. يعني هذه الآن أم سليم وأنس رضي الله عنه، وهذا ابن مسعود وأمه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فمكثت زمنا، يقول جلست أيام فترة، كنت أظن أن ابن مسعود وأمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يدخلون عليه ويتعاملون معه ظن أنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا كذلك. فهذا يدل الحقيقة على حسن الخلق وحسن التعامل، والذي نحن ندعو إليه وننشده ونذكر به ونقول: أيها المسلمون، عليكم بحسن الخلق، لا تبخل بالابتسامة الطيبة، أدي السلام، تعامل مع الناس بأحسن الأخلاق. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كما قلت إن أبا موسى الأشعري يقول: كنت أظن، مكثت زمنا وأنا أظن أن ابن مسعود وأمه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبأي خلق وبأي حسن تعامل وصلوا إلى هذه المرتبة؟ لا شك أيها الإخوة أن هذا مقام عظيم. ومن ذلك أم سليم كانوا يعدونها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنصارية، والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وليس بينهما علاقة، لكن من كثرة ما يدخلون ويتعاملون فالله المستعان، نسأل الله جل وعلا حسن. أحسن الله إليكم. قال: وقد ثبت عنه بالصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. نعم، نحن كما قلت أيها الإخوة، يعني هذا يختلف باختلاف الأحوال. يعني إن كان صاحب الوليمة دعي الذي دعاه يعني يشرف بحضورك ويأنس بذلك فأفضل يا أخي واحتسب الأجر عند الله عز وجل. إن كان الأمر يعني على فيه سعة ولست يعني ملزما أو ليس هناك إلحاح وكذا ورأيت الإكمال فأكمل، فالأمر أيها الإخوة يختلف من حال إلى حال. هذا هو القول الصحيح في الجمع بين الأحاديث. قال: وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي أن عائشة رضي الله عنها تربع: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. نعم، هذا حديث منكر ولا يصح. قال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. قال رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا. نعم أيها الإخوة الأفاضل، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم صيام يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص يوم الجمعة بصوم، وقد يعني ثبت ذلك عنه قولا وفعلا، إلا أن يصوم يوما قبله يعني الخميس مع الجمعة أو اليوم الذي بعده الجمعة مع السبت. والسبب أن يوم الجمعة هو يوم عيد أهل الإسلام، أهل الإسلام عيدهم يوم الجمعة وقد وفقوا له. اليهود عيدهم السبت، والنصارى عيدهم الأحد، وقد وفقنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكان عيدنا وهو يوم الجمعة وهو أفضل الأيام وسيد أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. نعم، نقرأ الآن جملة من الأحاديث. قال: فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم. نعم، يعني كل هؤلاء رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. نعم. وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد. نعم، فيه هذا في إسناده مقال، لكن على كل حال الأصل أن يوم الجمعة لا يصام إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. نعم. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. نعم، والحديث بإسناد حسن، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قلت بالأمس أيها الإخوة أنه يجوز إفراد يوم الجمعة لو وافق يوما فاضلا، لو وافق مثلا يوم الجمعة يوم عرفة، فمن المعلوم أن يوم العيد الأضحى لن يصام، طيب ما بقي إلا اليوم السابع. فلو قال أحد: أنا والله ما أستطيع أن أصوم إلا هذا اليوم، هل أترك يوم الجمعة وهو الآن يوافق يوم عرفة؟ نحن نقول صمه حتى ولو لم تستطع أن تصوم اليوم الذي قبله يوم الخامس. ومثله أيضا لو وافق يوم عاشوراء وقال: والله أنا لا أستطيع، لا ما أستطيع أصوم إلا العاشر المحرم وهو يوافق الجمعة، لا أستطيع قبله ولا بعده، هل أترك؟ لا، أقول يا أخي صمه ولو أنك خالفت السنة، لكن لا تترك السنة المؤكدة الفاضلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله مثلا شخص عليه قضاء من رمضان الماضي ووافق اليوم الأخير مثلا من شعبان يوم جمعة، طيب هذا اليوم الشك ما يصام وفيه كلام، طيب وفي يوم الجمعة أيضا هل أترك؟ لا، نقول يا أخي بادر بالصيام. فأنا أقول نعم، هو الأصل عدم الصيام، عدم إفراده بالصيام، لكن اضطررت إلى هذا أو وافق يوما فاضلا فكما قال أهل العلم يجوز إفراده بالصيام والله أعلم. نعم، الآن ننتقل أيها الإخوة إلى موضوع مهم وهو الاعتكاف. ونحن قادمون على العشر الأواخر من رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم إياها على خير، وأن يعيننا فيها على العمل الصالح، وأن يتقبلها منا. ولا شك أن مما تختص به ومن أفضل الأعمال فيها الاعتكاف. فنقرأ ما تيسر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وله كلام جميل وعبارات رائعة في الحث على الاعتكاف وفي بيان مصالحه وحكمه، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. اللهم صل. قال: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولم يشاع فيه لإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلومه إلا الإقبال على الله تعالى. نعم، هذه مسألة دائما يذكرها ابن القيم رحمه الله في كتبه، وهي الجمعية على الله، لم الشعث الإقبال على الله. نعم، وهذه مرتبة عظيمة أيها الإخوة، أن يوفق العبد أن يكون مقبلا على الله بقلبه وقالبه، أن يلوم شعثه، أن يكون متوجه إلى الله، لكن أن يكون الإنسان في عبادته وطاعته مشغولا ببيع وشراء وتفكير في النساء وفي المرأة وفي الولد وفي كذا وكذا، هذا يتبدد. ولذلك الإنسان، ولذلك جاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاهي. بعض الناس يرفع يديه وبعدين ما يدري بعد دقيقة دقيقتين إلا هو صرح صار يفكر يمين ويسار، وهذه والله مصيبة. لكن أن يلم قلبك، أن تلم شعثك، أن تأتي بقلبك وقالبك وتقف في مقام العبودية الحقة لله تبارك وتعالى، هذا الحقيقة مقام عظيم ومنزلة كبيرة. فأنت اسأل الله تبارك وتعالى أن يلم شعثك، أن تأتي بجمعيتك، يعني جمعيتك يعني كل ما عندك، وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا رمضان والعشر الأواخر من الأسباب المعينة فيه الاعتكاف. الاعتكاف يحتاج أيضا إلى أمور سيذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. والاعتكاف كما قال أهل العلم هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، والاعتكاف يكفي ولو ساعة كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز، يعني يحتسب الإنسان الأجر. إنسان والله يستطيع يعتكف العشر، الحمد لله، بعض ليال بعض أيامها الحمد لله، بعض الليالي الحمد لله، حتى ولو ساعة، لو تأتي الآن من العصر إلى أن يفرغ الإمام من صلاة التراويح والتهجد تحتسب الأجر، هذا اعتكافنا. فضل الله واسع، كان سماحته رحمه الله يقول: فضل الله واسع. لا شك هذا الذي يوفق ويعتكف العشر الأواخر كلها، هذا مقام كبير ومنزلة عظيمة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لا يستطيع ينوي الاعتكاف ولو ساعة ساعتين ولو جزءا من الليل، وفضل الله واسع والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام مما يزيده شعثا. شوف ابن القيم رحمه الله ذكر أمورا تبدد قلبك وتضيعه وتفرقه، وهي الفضول. ما هي الفضول؟ يعني الأشياء الزائدة التي لا داعي لها. فذكر أولا فضول الطعام والشراب، كثرة الأكل، كثرة الشرب، هذه تشغل في وقت الأكل، ثم ما يكون بعده من الثقل والرغبة في النوم والذهاب إلى دورة المياه ونحو ذلك. ثانيا مخالطة الأنام، مخالطة الناس والكلام، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. ما معنى كان الشيء؟ يعني سواليف سواليف، ثم بعد ذلك ندخل في باب الغيبة، ثم الكذب، ثم يعني أمورا تجر بعضها. الأمر الثالث قال فضول الكلام، أيضا الكلام الزائد الذي لا مصلحة منه، هذا مما يضيع سلامة القلب. الأمر الرابع قال فضول المنام، كثرة النوم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان يخلط القيام بنوم، يعني يقوم وينام. قالت: فإذا دخل العشر استيقظ عليه الصلاة والسلام وشد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، كل هذا اغتناما لهذه العشر الأواخر. نعم. قال: ويشدده في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه أو يوقفه لا ويوقفه. نعم كل هذه العبارات جميلة اقتضت رحمة الله. نعم اقتضت رحمة العزيز الرحيم لعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب. نعم هذا الطعام والشراب في نهار رمضان ويستفرغ من القلب أخلاق الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخرى ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. نعم يعني الله جل وعلا عندما منعنا من المفطرات ما هو دائما لا بل استحب لنا أن نعجل الفطر. لو الإنسان يجلس أيام لا يأكل ولا يشرب مات وهلك. لكن الله جل وعلا منعنا منها إلى زمن إلى حد معين بل وحثنا أن نعجل بالفطر يعني إلى غير. ولكن لا شك أن هذا التقليل يعين النفس على طاعة الله ويجعل القلب متجها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم هذا في مساء الصيام. نعم وشرع لهم الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد. نعم قال وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوق القلب على الله تعالى. الله أكبر. الاعتكاف يعني يقول مقيم مقصوده هو العكوف أن قلبك يعكف على الله يتوجه إلى الله لا يلتفت لغير الله. هذا هذا هذا هو لب الاعتكاف وهذا هو مقصوده. والله المستعان. نعم. وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. ولذلك يعني قيل عن الاعتكاف هو قطع العلائق للتفرغ لعبادة الخالق. قطع العلائق تقطع علائق في الدنيا أكل وشرب وألو اتصالات وكذا لا خلاص اتركها وتتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. نعم بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وفتراته. الله أكبر. ويستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والفترات كلها بذكره. مرة كل شيء الهم والتفكير والدعاء والذكر كله لله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه الله. فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق الله. ويعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له. الله أكبر. نعم يعني هذا الأنس يستمر معه ويعده هذا العبد الصالح ليأنس بربه حين يوضع في قبره ويتولى عنه الناس بل أحب الناس إليه يهيلون عليه التراب. والله المستعان. ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ما في شك هذا هو الحكمة من الاعتكاف وهذا هو مقصوده الأعظم. ولما كان قال ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهذا العشر الأخير وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم. نعم أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعتكف في غير رمضان وهو مفطر قط. نعم جاء كما سيأتينا أنه لما يعني أنه قضى الاعتكاف جاء في بعض الأحاديث لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف مع الصوم لم يكن يعتكف مفطرا قط كما تقول عائشة. نعم ولا فعله. قال ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية. نعم هذه مسألة خلافية هل يشترط له الصوم أو لا يشترط. الراجح أنه لا اعتكاف إلا مع صوم يعني مو معناه الاعتكاف مع الصوم أنه يصوم في الليل لا يعني أنه يكون مرتبطا له علاقة بالصوم. نعم هذا هو المقصود. قال: وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد. ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة. ابن القيم رحمه الله تعالى تأثر، هو كان في أول حياته له ارتباط بعض أئمة التصوف أو بعض الصوفية، ويعني لزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسار على منهج أهل السنة والجماعة، لكن كان في بداية أمره له علاقة، فبقيت عنده كما يقول بعض أهل العلم بعض عبارات التصوف ونحو ذلك، مثل يعني مثلا أرباب الرياضات الرياضيات، أرباب السلوك ونحو هذه العبارات. وإن كانت أيضا مثل هذه العبارات ليس فيها محذور يعني فيما يظهر الآن، لكن المقصود أنه بقي عنده تأثر، وهذا يظهر جليا في كتاب مدارج السالكين وفي غيره والله. نعم، المهم كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم، قال: كان صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال. نعم، هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام تركه مرة لأمر لعارض، قد يكون لسفر قد يكون لغزوة أو كذا، فقضاه عليه الصلاة والسلام في شوال. نعم، قال: واعتكف مرة بالعشر الأول ثم. وبهذا استدل من يقول إنه يجوز الاعتكاف بدون صوم لأن شوال ليس في صوم، لكن قيل لأن الأصل أنه كان مع صوم، وقيل يمكن أنه صلى الله عليه وسلم صام معه تلك الأيام، والله أعلم. نعم، واعتكف مرة بالعشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. اللهم صل وسلم. نعم، وكان يأمر بخبائن فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. نعم، وهذا هو السر أنه عليه الصلاة والسلام يعني قضى اعتكافه في أول شهر شوال. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نساءه صنعنا مثل ما صنع، قيل إنه يعني ما رغب أن يكون نساءه في المسجد ويعني فيه رجال وكذا، هذا قيل أحد الأقوال. والقول الثاني خشي عليهن عليه الصلاة والسلام المشقة وكذا ونحوه، والله أعلم. نعم، ذكر في هذا عدة علل. وكان يعتكف، قال: وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. الله أكبر، اللهم صل وسلم. وكان يعارضه جبريل في القرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن ألقا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. نعم، جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يعارض؟ يعني يقرآن، وهذا يسمى المدارسة، يقرآن القرآن معا. وفي العام الذي توفي بعده يعني رمضان في السنة العاشرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي بعدها، عارضه مرتين، وهذا كما قال أهل العلم من أدلة قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أدلة وعلامات تدل أو دلت على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، ومنها نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع وودعهم، ومنها أنه خطب عليه الصلاة والسلام وقال إن الله خير عبدا من عباده بين كذا وكذا، فبكى أبو بكر، فهذا أيضا كانت من علامات قرب أجله صلى الله عليه وسلم. العجيب أن بعض الناس يتكلف في أمور لا تصح ولا تثبت في أمر وفاته عليه الصلاة والسلام. وأذكر أن أحد الإخوة أرسل لي ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن الكريم، وهذا كلام باطل وليس عليه دليل صحيح في هذا. فقال إن قول الله عز وجل نتوفينك جاءت في ثلاث سور، وحسب الترتيب المهم يعني 13 والعاشر هذه 23 و40 يعني مواقع عدد السور صارت 63، معناه أنه سيتوفى في سنة 63. يا أخي ما هذا الكلام؟ يعني أأنزل القرآن من أجل هذا الشيء واستنباطات هذه الأرقام؟ هل أو أمر وفاته علمه عند الله عز وجل، والله عز وجل أعلمه بدنو أجله صلى الله عليه وسلم بعلامات. لكن أن نأتي بجملة في القرآن ونحسب الأرقام وآية نزلت كذا، أيها الإخوة القرآن ما أنزل لهذا، معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رددتها في هذا المكان، هي إعجاز القرآن في أسلوبه في بيانه. أن الله جل وعلا كان يعطي كل نبي معجزته من جنس ما برع فيه قومه. موسى عليه السلام كان قومه أهل سحر فغلبهم بعصاه وما آتى الله عز وجل من البينات الأخرى. عيسى عليه السلام كان قومه أهل طب فأعطى الله عز وجل من المعجزات ما غلبهم. قوم النبي صلى الله عليه وسلم العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة، يتبارون في الشعر وفي البلاغة والإيجاز وغير ذلك، فنزل هذا القرآن فأفحمهم وأعجزهم. نعم كل أنه يأتي من أنواع أخرى مثل الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أيضا بشروطه وضوابطه، نحن لا نقبل واكرا بشروطه وضوابطه، نعم يقبل. أما التوسع في أرقام وإضرب رقم في رقم ويكون كذا، مثل يعني من التفاهات والأمور التي يضحك منها صغار الناس قبل كبارهم، هذا لا يجوز أيها الإخوة، هذا لا يجوز ولا يصح أن يحمل عليه كلام الله عز وجل، فكلام الله أعلى وأشرف وأجل من هذه الأمور. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كعارضه جبريل عليه السلام في السنة التي توفي بعدها في رمضان مرتين، وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أسرع بالخير من الريح أو أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر وسبب جوده وتضاعفه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور: أولا شرف الزمان وهو رمضان، فرمضان شهر الجود وشهر الإحسان. ثانيا شرف المجالس وهو جبريل عليه السلام وهو روح القدس أفضل الملائكة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد ولد آدم. الأمر الثالث شرف المتدارس وهو القرآن الكريم، فاجتمعت هذه ثلاثة أسباب تضاعف من أجلها جود النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه وكرمه. وإلا هو في الأصل هو أجود الناس، لكن كان يزداد جودا ويتضاعف لهذه الأمور الثلاثة، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولكان إذا اعتكف دخل قبته وحده وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. نعم يجوز للمعتكف أن يخرج من بيت من المسجد لحاجة، يذهب مثلا لأكرمك الله دورة المياه، اضطر أنه يأكل شيئا وهو لا يدخل في المسجد، ما في شك يلتزم بالأنظمة وباللوائح، يخرج برا ويأكل لا حرج عليه. إذا اضطر أيضا أنه يذهب إلى بيته لحاجة ضرورية، مثلا يوقع على ورقة، ينظر في شيء مهم لا يعرف ويرجع مباشرة، فلا حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. ولو اشترط وهذا لكان أفضل أيضا في بداية الاعتكاف. نعم. قال وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة رضي الله عنها وترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض. شوف يعني نعم يجوز أن يخرج رأسه من المسجد ويغسل وترجله عائشة وهي كانت حائض. فبالله عليكم أي حسن تعامل وأي هدي فاضل وخلق نبيل كان يعمله عليه الصلاة والسلام. ما قال هذه والله حائض يعني ابتعد عنها كما كانت اليهود تصنع، كانوا لا يؤكلوها ولا يشاربهم ولا ينامون معهم على فراش، بل كان عليه الصلاة والسلام يقبل ويضمها وينام معها في إزار واحد في لحاف واحد، غير أنه لا يقربها عليه الصلاة والسلام، لأنه القائل لعن الله من أتى حائضا فلا يجوز. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء إلى آخر. نعم. قالت وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف. نعم كانت تزور، هذا جاء في حديث صفية بنت حيي. نعم. وإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلى. نعم يقلبها يعني يرجعها إلى البيت، يقلبها يعني يرجعها، فمعناها أنه خرج الآن من المسجد لا حرج، خرج لضرورة يوصل زوجته التي زارته وهي صفية بنت حيي رضي الله عنها وصل البيت. وأنتم تعرفون أنه لما رآه بعض الصحابة يعني انحرفوا يعني أدبا وحياء، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع الشيطان في قلوبهم شيئا، فقالوا أعليك يا رسول الله؟ فقال نعم، إن الشيطان يجري من إن حسبكم إنها صفية. فقالوا عليك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالإنسان يحتاط لنفسه ما في شك، والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات ومع ذلك احتاط لنفسه وانتبه. نعم. قال ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. نعم ما في شك، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد، لا يجوز للمعتكف لا أن يباشر زوجته ولا أن يقبلها، لأن هذا مما ينافي الاعتكاف. نعم. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه. في معتكفه. وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل البشر، هو بشر عليه الصلاة والسلام، من أن الله شرفه بالرسالة واصطفاه بالنبوة عليه الصلاة والسلام، يطرح له فراش ويوضع له السرير يعني الكرسي يجلس عليه عليه الصلاة والسلام، إذا تعب نام وإذا كذا جاء قام وجلس، فهو عليه الصلاة والسلام كالبشر، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ووضع على، وكان إذا خرج لحاجته مثلا مر على مريض لا يقف عنده، ونعم يسلم يمر لكنه لا يقف ولا يعرج عليه يعني لا يجلس عنده، لأنه هو الآن معتكف خرج لحاجة ويعود بعد ذلك. نعم. واعتكف. قال واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سجدتها حصيرة. نعم يعني تركيا قد تكون مصنوعة هناك في الترك، جاءت من قبل الترك، وقيل أيضا أنها قبة صغيرة من لبود والله أعلم، وجعل على سجدتها يعني عليها من فوق حصيرا. كل هذا شوف عاد كل هذا الكلام اللي ذكر ابن القيم سيأتي الآن في الخاتمة المهمة. نعم. قال رحمه الله تعالى كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف معتكف لا المعتكف عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة لا عشرة موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم. نعم صدق رحمه الله، ولا شك ابن القيم رحمه الله رأى ونحن نرى أن بعض الناس يحط المعتكف محل جلسة، يجون الناس يزورونه وسواليف وكلام ومجلبة كما يقول للزائرين، وفلان يجي وهذا يجيب أكل وهذا يجيب شرب، هذا يخالف الاعتكاف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كان يطرح له فراش وسرير ويجلس ويوضع في قبة، قبة خاصة له عليه الصلاة والسلام، ما يدخل عليه أحد ولا سواليف ولا يتجاذبون أطراف الحديث. الله المستعان. الآن كما قلنا بالأمس وأحد الإخوة سأل عن الجوال ملين به ولا شك، وصار الآن كثير من المسلمين سواء معتكف ولا غير معتكف الحكم سواء، الانشغال به إذا أحسن الظن في المباحات فما بالك أن يكون في المحرمات، وبعض مثلا ينظر مثلا إلى ما حرم الله يقول والله يا أخي يعني من باب الإنكار أو من باب أنني يعني أحمد الله على ما أنا فيه من الهداية عندما أرى ضلال الآخرين ووقوعهم في المحرمات. هذه من لعب الشيطان من تسويله على الإنسان. الإنسان أيها الإخوة يحذر يتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا ابن القيم يعني وجد هذا في زمان، في ناس يضع المعتكف ويلا كل يوم فلان وزيارات وسلام وكلام، ما هكذا كان اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. الله أكبر. يقول هذا اعتكاف واعتكاف النبوي، اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لون آخر، هذا شيء وهذا شيء، والله الموفق والله المستعان. طيب أيها الإخوة، هذا يعد يعني آخر درس من دروس يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من زاد المعاد. بقي لنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إذا كنا قد أخذنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في الصيام في تلاوة القرآن، فسيكون إن شاء الله لنا حديث عن هدي السلف رحمهم الله تعالى مع القرآن الكريم، كيف كان هدي السلف، كيف كان تعاملهم، كيف كانت عنايتهم بكتاب الله عز وجل. والدرس محتمل أن يكون حضوريا في مثل هذا الوقت بعد صلاة العصر السبت والأحد والاثنين، ومحتمل أن يكون عن بعد. يعني ما معنى أن يكون عن بعد؟ يعني تطلع عليه عن طريق منارة الحرمين الشريفين، ومن كان مسجلا معنا في المجموعات أو في التليجرام، المجموعات اللي في الواتساب أو في التليجرام، يصل إليه هذا الدرس، يرسل إليه، يعني من هو مشترك معنا سيرى الإعلان وسيرى ما قدم، سواء إن كان هناك حضور في هذا المكان الشريف أو عن طريق كما قلت عن بعد عبر منارة الحرمين الشريفين، وثم بعد ذلك يسجل ويرسل لكم في من أحب التواصل معنا في هذا المقام. هذا أمر. الأمر الثاني، بعد العيد نسأل الله أن يلحقنا وإياكم كل خير وأن يتقبل منا ومنكم هذا الشهر، ستعود الدروس النظامية بعد العيد إن شاء الله تعالى، وحسب ما سيعلن أيضا في هذه المجموعات في علوم القرآن من سنن النسائي. نحن والله الحمد انتهينا من علوم القرآن من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن سنن أبي داود ومن سنن الترمذي، الآن سنبدأ إن شاء الله بعد العيد في علوم القرآن من سنن النسائي. نعم، هو ليس في سنن النسائي شيء اسمه علوم القرآن، لا، لكن أنا أقصد العلوم التي ترتبط بالقرآن الكريم، سواء فضائل القرآن، تفسير القرآن، القراءات، الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن، أي شيء يرتبط بالقرآن الكريم من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو محل الدراسة ومحل هذا اللقاء في هذا الجمع المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم القبول والتوفيق. هذا الأخ يعني يطلب طلبا، ولكن نحن الآن في آخر الوقت، يقول هل يمكن أن تحدثنا عن غزوة بدر الكبرى في هذا اليوم؟ والله يعني للأسف يعني الوقت أخذنا، لكن يعني من خير من وجدت قد كتب في غزوة بدر الكبرى والفوائد المستنبطة منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيل على مليء فليحتمل. أنا أحيلك على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجالس شهر رمضان، عقد مجلسا في غزوة بدر، تكلم عن الغزوة عن أسبابها وعن مجرياتها وذكر الفوائد والحكم بعد ذلك، فراجع كلامه تفيد إن شاء الله. ولا هي ما في شك هي سماها الله عز وجل يوم الفرقان، فرق الله فيها بين الحق والباطل، نصر الله فيها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا على ميعاد ولم يكونوا مجهزين لقتال، نصرهم الله عز وجل على الشرك وأهله والله المستعان. هنا يقول هل يجب علينا الكف عن السحور عند بدء أذان الفجر أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟ لا يا أخي، ما يجوز. إذا أذن أمسك، كما أنك الآن إذا أذن المغرب تفطر. هل أنت نقول لك انتظر حتى ينتهي المؤذن أذان المغرب ثم أفطر؟